نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. Gracias. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. الطواف أنواع كما هو معلوم، فهناك طواف العمرة، فإذا تمتع الإنسان بعمرة الحج فإنه يطوف طواف العمرة، وهذا الطواف ركن في العمرة كما سيأتي. وهناك طواف الزيارة، طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج. وهناك في ختام الحج طواف يسمى طواف الوداع أو طواف الصدر، وهذا واجب على قول الجمهور. وهناك طواف يسمى طواف القدوم، هذا يكون للقارن ومن المفرد كما قال ابتدوا بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، ولذلك ذكرنا فيما سبق أن أعمال المفرد والقارن سواء تماما إلا الهدي، فالمفرد ليس عليه هدي والقارن ليس عليه هدي، ولذلك المفرد أو القارن. القارن عليه هدي. نعم، القارن عليه هدي. المفرد ليس عليه. آسف، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. أعمالهما سواء، المفرد والقارن كل منهما يجوز له أن يطوف طواف القدوم، يجوز سنة بها، ويجوز أن لا يكون له، ويجوز مع طواف القدوم أن يسعى سعي الحج، وهذا سبق. المقصود قول المؤلف يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا متمتعا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. قال: ويقتطع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ارتباع ارتعاد من طبع وهو العبط، ويسمى التأبط والتوشح، هو معروف أن يجعل جانب الأيمن على عاتقه الأيسر ويكشف الكتف والعاتق أو العاتق الأيمن، هذا يسمى اقتباع. وهذا الاقتباع سنة في الطواف، وأي طواف؟ طواف القدوم. فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم مضطجعا، وطاف طواف الإفاضة وطواف الوداع بدون اقتباع. لماذا؟ لأنه كان لابسا ملابسا حلل. لذا قال العلماء: الاتباع سنة في أي طواف؟ طواف القدوم. قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. طبعا الاتباع قال العلماء الحكمة منه أمران: الأمر الأول إظهار السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني إظهار القوة والنشاط، وهذا هو سبب الاقتباع كما لا يخفى علينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عمرة القضاء وقال كفار قريش: جاءوا محمد وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، يعني ضعاف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت جلد الصحابة ونشاطهم، فأمرهم بالاختباع فيقتبع، فيقتبع ويظهر عاتق الأيمن ويرمل، فيظهر قوة ونشاط الصحابة. قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. الآن عندنا سنن الحجر الأسود، أولا قال فيستلمه، ما هو الاستلام؟ بعض الناس يظن الاستلام أن يمسك الحجر أن يسجد عليه، ليس استلام، الاستلام أن يمسحه بيده كفيه، هذا هو الاستلام، والتقبيل أن يقبله بثنى، فليس من الاستلام أن الإنسان يمسك أطراف الحجر ثم يقبله، بل يستلم الكف ويقبل بيده إن لم يستطع أن يستلمه فإنه إن لم يستطع أن يقبله فإنه يستلمه ويقبل يده. وهذا جاء حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر وقبله وقال: ما تركت ذلك منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حديث صحيح. إذن الاستلام مسح اليد، تقبيل اليد، وتقبيل الحجر يعني بالفم. ولا يجوز المزاحمة على تقبيل الحجر، وهذا مما يفعله كثير من الناس بسبب الجهل، لأن المزاحمة فيها أذى، وكيف الإنسان يؤذي غيره لينال أجر ينال سنة؟ وهذا مما يذهب تقبيل الحجر. وعما يشوف صار في دور وضع ضار من أجل الحجر، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انك رجل قوي، فلا تؤذي احدا اذا فلا تؤذي الضعيف. انك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، واذا اردت ان تستلم الحجر فاستلمه وقبل وقبل، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه جاء رجل من اليمن فقال له: قبل الحجر واستلمه. قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل. قال: رايتني سمعت عليه. قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم قبل. قال: ارايتك؟ ارايت. قال: اجعل ارايت في اليمن يشوف انكر عليه. ارايت ارايت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السنه. وهذا الحديث في غايه ان الانسان لا يجادل السنه، ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم تبدل عن السنه فلا يجادل ويورد الاسئله عليه. طبعا ما يخفى علينا ان استلام الحجر والقبله من قدر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استلام الحجر الاسود والقطن اليماني يحطان الخطايا حقا، يحطان الخطايا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبعثن الله الحجر يوم القيامه وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد على من استلمه بحق. هو حديث صحيح في سنن الترمذي. ويقول: بسم الله والله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغه لم تثبت مرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء ابن عباس وعلي رضي الله عنه في السنن البيضاء. أما الوارد فهو التكبير، فهو ورد في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، يعني إذا كان بالحجر يعني مثلا شيوى ويكبر. أما التسمية وهذا الذكر إنما ورد عن بعض الصحابة. قال: ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره. هذا أيضا جاء في حديث جابر، ولما استلم الحجر أخذ على يمينه. يقول بعض العلماء أن في ذلك مخالفة للمشركين عندما كانوا يطوفون بالبيت، كان أحد العلماء قبل الحجر أخذ عن يساره ثم طاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكن أن يخالف المشركين فيأخذ عن يمينه طبعا ويجعل البيت عن يساره ثم يبدأ بالطواف. وبعض العلماء تشدد في ذلك وقال إن بعض الناس يبدأ الطواف يأتي من قبل الركن الشامي، يعني من قبل الباب، ويأتي ويبدأ بالحجر ثم يرجع. يرى بعض العلماء أنه لم يتم الطواف، لأنه لابد أن يبدأ من إيش؟ من محاذاة الحجر، فهمت يا جماعة؟ ويأتي من الباب، من باب الكعبة، يبدأ الطواف. قلنا أن الطواف يبدأ من أين؟ من الحجر، محاذاة الحجر. هذا يبدأ، فهو يأتي من الباب يقبل الحجر ويبدأ الطواف كأنه لم يأتي إلى المحاذاة، فقال: ما ابتدأ الطواف من البداية، إنما يبدأ من الحجر. قال: ويجعل البيت على يسار. وهذا اتفاق العلماء، لا يجوز أن يطوف وأن يجعل البيت عن يمينه أو يستقبله، فلا بد أن يكون على يساره. يطوف سبعا يعني سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة. وهذا ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم في الثلاثة أشواط الأولى فعل سنتين الاختباع والرمل. أما الرمل نص الحديث أنه يكون في أي أشواط؟ أول ثلاثة. وأما الاختباع فهل يكون في الطواف كله أو في الثلاثة؟ ظاهر الحديث أنه في الطواف كله، ويرى بعض العلماء وله وجه في الحقيقة أنه مع الرمل، وقال به بعض العلماء لأن الحكمة منه هو إظهار الجلد كما ذكر كما ذكرنا، فقال يخطبع مع الرمل يعني ثلاثة أشواط، لكن ظاهر الحديث أنه يخطبع جميع سائري بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام. طبعا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا من مقام إبراهيم صلاة. وهذه سنة قد تقع بعض الناس أنه قال، فالسنة عند الذهاب إلى المقام تقول واتخذوا من مقام إبراهيم صلاة ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. ذلك في صحيح مسلم، وفي رواية العكس، الأولى قل هو الله أحد والثانية قل يا أيها الكافرون. وهذه سنة، فلو قرأ بأي سورة فإن ذلك جائز. ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هل يصلي خلف المقام مباشرة أم المقصود أن يكون المقام بينه وبين الكعبة؟ المقصود أن يكون المقام بينه وبين الكعبة، بل قال بعض العلماء الحرم كله مقام، بمعنى أنه يصلي في أي مكان خصوصا في وقت الزحام، إذا لم يستطع أن يصلي في أي مكان في الحرم. قال ويعود إلى الركن فيستلمه. هذا أيضا ثبت عند جابر، وهذا سنة يمكن قد يغفل عن بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتي المقام طبعا شيء ما زلزل، ثم رجع إلى الحجر واستلمه، وهذا الرجوع فيه سنة واحدة وهي الاستلام فقط دون الإشارة والتكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا خارج الطواف، يعني ليس الطواف، وأما الطواف فكان يقبل أو يستلم متى في بداية كل شوط انتهت الأشواط، فكأن هذا سلام وتحية للحرم والكعبة، فجاء السلام. فإذا لم يستطع فالظاهر الله أنه لا يشير ولا يكبر، وإذا استطاع فإنه يرجع يستلم. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى من بابه. الصفا مرة كان السابق واللي شاهد منكم الصور القديمة خارج الحرم، يعني ما بينه وبين الحرم طريق، فيدخل باب الصفا من ضمن الحرم، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. وهذا أيضا جاء في حديث جابر وغيره. ما هي السنة؟ إذا صعد إلى الصفا يقول أبدأ بما بدأ الله به، هذه السنة قد تفعل بعض الناس، قد جاء في حديث أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يقتصر على هذه اللفظة أن يكمل الآية كاملة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى ويعتمر فلا جنون يكملها. لم يأتي في حديث واحد أنه قرأ الآية كاملة، بس إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، لم يأتي لا في مسلم ولا في أي رواية من روايات جابر. جابر حديث جابر له روايات كثيرة، جمع الألباني رحمه الله في حديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي لا في الصحاح ولا المسانيد ولا السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية كاملة. وقد نبه على هذا بعض المعاصرين والشيخ ابن تيمية وغيره. السنة تقول ايش؟ إن الصفا والمروة من شعائر ولا تكمل الآية. قال نعم، ثم يرفع يوم ثم يستقبل البيت كما جاء في الحديث، حتى راى الكعبه، حتى راى البيت، يستقبل البيت ويرفع يديه يكبره ويهلله ويدعو. جاء في الحديث انه قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وهدم وحده، ثم يدعو، ثم يعيد التكبير والتهليل ثم يدعو، ثم يعيد التكبير والتهليل ثم لا يدعو. فكون كم تكبيرة تكون؟ تسع تكبيرات مع التهليلات، ثلاث تهليلات وبينهما دعاء، بينهما دعاء. قال ثم يمشي ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر. العلمين الأخضرين الآن اللي هم أنوار الخضر، هذا فيها السعي الشديد. الحرب والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك معروف قصة الحرب وقصة الهادر وهو السعي لرب العالمين. ثبت عن ابن مسعود وبعض التابعين أنه كان يقول عند هؤلاء العالمين: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ولم يأتي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وهذه الهرولة خاصة بالرجل، العلماء يقولون كما سيأتي في آخر الباب: المرأة ليس عليها اتباع ولا رمل ولا هرولة، لأن الأصل في المرأة السفر. قال: ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا. نقول يفعل كفعله على الصفا، ما عدا إيش؟ ما عدا ذكر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الآية إلا مرة واحدة. فعند الصفا يذكر الآية، وعند المروة لا يذكر الآية، عند الصفا مرة واحدة. وأما في المروة فإنه يكبر ويهلل، يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو، يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو، يكبر ثلاثا ويهلل ولا يدعو. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط. في موضع مشيه يمشي بين الصفا والمروة، في موضع سعيه يعني بين العلمين الأخطرين. وكما ذكرنا رأي جمهور العلماء أنها أن المرأة ليس لها ولا، يرى بعض الشافعية أنها تسعى خصوصا في الليل إن لم يكن هناك أحد. هذا كلام قديم، اليوم الليل والنهار في الحرم واحد، من أول شيء يوجد أنوار، ثاني شيء كثرة الزحام، فيكون قول الجمهور هو الأسلم. حتى قول الشافعية على تخريج قولهم أن هذا غير موجود الآن، أن تسعى بالليل فلا يرى أحد، فليس عليها سعي، فليس عليها سعي يعني أقصد رجل. قال: يكتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. هذا واضح، الشوط الكامل من الصفا إلى المروة، هذا الشوط من المروة إلى الصفا هذا الشوط. قال: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين ثلاثة، ثم قال: ومقصرين. فلما قال المؤلف من قصر الشعر؟ قالوا: لأنه سيحتاج إلى قص الشعر في يوم العيد، فهنا الأفضل أن يقصر لعل ما هي لبقاء شيء من شعره. لو قلنا بالحرب هنا والعيد، إذا كان معتمرا قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام، فقد لا يكون هناك شعر لأداء هذا النسخ. إن كان معتمرا وقد حل، لأن المعتمر المتمتع يحل بعد العمرة كما جاء عن الصحابة إحلالا تاما. ثم استثنى وقال: إذا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد قارن فإنه لا يحل. هذا اللفظ فيه إشكال، ما هو الإشكال؟ المتمتع إن كان معه هدي، هذا فيه إشكال. إذا أخذنا قال كان مؤلف فجعلنا الإنساك كم؟ أربعة، أربع أصناف: مفرد، مقارن، متمتع ليس معه هدي، متمتع أيضا. لكن الظاهر والله أعلم أن المتمتع هنا يقصد تمتع القران، فإن التمتع والقران مفردان مترادفان في عرف السلف. لذلك فمن تمتع بالعمرة الحج يدخل فيه التمتع بالقران، معنى أنه في عمرة وحج. ولذلك جاء في الحديث البخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري إيش يقصدون؟ القران. قالوا: إذا قلنا هذا الشيء ليس هناك إشكال إلا المتمتع إن كان معه هدي، يعني قال كان معه هدي، أو المفرد، أو القارئ ليس له هدي، أي لا يحل، لأن المفرد والقارئ النساء شقائق الرجال. إذا رأينا حكما شرعيا نقول هل هو خاص بالرجال؟ لا، هو عام بالرجال والنساء، إلا نستثني استثناء الشرع. ولذا قال لا ترمن في طواف ولا سجن. قال رحمه الله باب صفة الحج. ذكرنا أكثر من مرة أن المؤلف رحمه الله يرتيبه من أحسن طريق، يعني يمشي معك خطوة خطوة، يعني أعطانا شروط الحج ثم محظورات الإحرام ثم الفدية ثم ابتدأ بالعمرة ثم ابتدأ بصفة الحج ترتيب. قال وإذا كان يوم ترويا فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفة. الآن بدأ الحج، الحج متى يبدأ؟ الثامن من الحج يوم الترويا. سمي يوم الترويا بهذا الاسم لأن الناس ليس عندهم ماء فيتروون من الماء من أجل منى ومن أجل عرفة. قال وإذا كان يوم الترويا فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. من كان حلالا هو تمتع، لأن المفرد والقارن ما زال ايش؟ ما زال محرما. فمن كان من أهل مكة يحرم من مكة ويخرج، ومن كان متمتعا سواء كان في مكة أو في منى فإنه يخرج إلى عرفات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم الثامن صلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاث في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها ثم بات في منى. وهذا المئة في منى المئة التاسع كما سيأتي سنة الانتقاض. ثم لما كان الضحى يوم التاسع خرج إلى عرفات. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى ثم ضرب إلى قبة بمكان اسمه النمرة على حدود عرفة في عام مسجد نمرة وخطب الخطبة العظيمة حديث الوداع ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر. هل يخطب ثم يصلي أو يصلي ثم يخطب؟ يخطب أولا الخطبة عرفة ثم يؤذن ثم يقيم ثم يصلي ركعتين الظهر ثم يصلي ركعتين العصر، يعني يصلي كما قال المؤلف بأذان وإقامتين. وهذا جاء في حديث جابر أتى بطن وادي فخطب ثم أذن، تكون الصلاة بعد الخطبة بأذان وإقامتين، ثم يصير إلى الموقف. لما انتهى من الخطبة دخل عرفة صلى الله عليه وسلم إلى مكان جبل معروف الصخرات. قال وعرفة كلها موقف، يعني لما وقف قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. احنا ذكرنا يوم التروية يكون الناس وين؟ في منى. ومنى سميت منى لماذا؟ لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. يمنى يعني يضاق يذبح، سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني يذبح. ثم يذهب إلى عرفة. وسبب تسمية عرفة اختلف العلماء من المقال سمي يوم عرفة بعرفة اعتراف الناس بذنوبهم، هذا واحد. ومنهم من قال تعارف الناس يعرفون فيما بينهم في كذا الموقف. ومنهم من قال ان عرفة تطلق على المكان المرتفع، ارض مرتفع سمي عرفة. هذه ثلاث تفسيرات. وهناك روايتان إسرائيليتان، وهو قول رابع، قالوا أن آدم هذه إصلاح. القول الرابع هو إصلاح أيضا أن إبراهيم عليه السلام لما علمه جبريل الحج لما وصل إلى هذا المكان قال عرفت فسمي عرفة. فهذا هو أيضا إصلاح أيضا. وهناك ثلاث تفسيرات: المكان المرتفع، اعتراف الناس بذنوبهم، وتعارف الناس. قال أبو خمسة ما في يعني إسرائيليات حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن اعتراف الناس بذنوبهم فيها وجهة، تعارف الناس فيها وجهة، لكن الجزم لماذا سمي العرف في راس الله؟ أنت بالجزم أن سمي لذلك. Yeah. منى ثم مزدلفة ثم عرفة، يعني المناسك مكة منى مزدلفة عرفة، فيكون منى مشعر حرام ومزدلفة مشعر حرام وعرفة مشعر حلال، وما بين عرفة ومزدلفة وادي عرفة كما ذكر، وما بين منى ومزدلفة كما سيأتي وادي محسن. لماذا سمي مزدلفة بهذا الاسم؟ قيل منها لأنهم يزدلفوا من إلى منى يوم النحر. يعني شنو يزدلفوا؟ يعني يذهب. قيل من الزلفة وهو الرجوع، فيرجع الحال من عرفة إلى مزدلفة. المقصود من منى مزدلفة عرفة، ويأخذ من منى إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة. وقيل من الازدلاف وهو الاقتراب والتقرب، ففيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومزدلفة لها ثلاث أسماء: مزدلفة والمشعر الحرام وإيش؟ وجمع. جمع؟ جمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف المزدلفة قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. لماذا سميت المزدلفة جمع؟ اجتماع الناس فيها، وقيل للجمع بين الصلاة المغرب والعشاء. ولماذا سميت المشعر الحرام؟ لأنه المشعر الحرام مشعر مأخوذ من المشاعر أو الشعائر، ومشعر حرام لأن المزدلفة داخل الحرام، من المزدلفة من الحرام، وعرفة خارج الحرام. قال: وعليه السكينة والوقار. في حديث جابر كان الناس يمشون ويركبون ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة. قال: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل يكون ملبيا لأنه محل التلبية في الحج، تنتهي مثلا عند رمي جمرة العقبة. هذا فسر أظن ذكرنا أن التلبية في العمرة عند رؤية حدود مكة أدنى الحرام كما قال ابن عمر، وأما التلبية فتنتهي كما في حديث جابر عند رمي جمرة. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمعون بينهما. السنة أول ما يصل الإنسان مزدلفة يصلي، لا كما يفعله أكثر الناس اليوم يجمع الحصى ويفعل بعض الأمور، لا، أول ما أول أمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد، أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، فلما مشى أدنى المغرب طبعا يقول أسامة: يا رسول الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك يا رسول الله، الصلاة الصلاة أمامك. ما صلى في الطريق حتى وصل مزدلفة، أول شيء فعله صلى عليه الصلاة والسلام. لو صلى في الطريق أجزى عند جموع العلماء أجزى، وابن حزم رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن يجوز عيد الصلاة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في مزدلفة، ورأي جمهور هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك، دفعا للمشقة وتيسير للناس. قال: يجمع بينهما ثم يبيت، يعني يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. غلس أول الوقت وهو ظلمة آخر الليل، غلس ظلمة آخر، يعني يصلي في أول الوقت يتفرغ للدعاء. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا مثل بعد الفجر، فيدعو دعاء طويلا ثم جاء في الحديث: حتى يسفر جدا. هنا ايضا مخالفه ثالثه للمشركين، كان المشركون يدفعون من مزدلفه الى منى بعد الشروق، كان يقول: اشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل يرون في مزدلفه، اشرق ثبير كيما نغير، خالفه النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل الشروق عندما أسفر صلى ثم دعا ثم خرج ثم دفع إلى منى. قال: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويقوم بدعائه: اللهم كما وقفتنا فيه ورأيتنا إياه فوفقنا لذكرك، وكما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدت كان ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رفاعه من جمع اليه، من جمع مختلفه اليه. وجاء في الصحيح عن اسماء انها كانت تنتظر حتى اذا غاب القمر دفعت، اذا غاب العلماء لا يكون بعد المتصل لا يكون بعد غياب القمر، وغياب القمر تقريبا في الثلث الثاني من الليل، الثلث الثاني من الليل، وهذا احوال. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فاذا بلغ محسرا اسرع قدر رميه بحجر. خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.